وفتحت المقبرة الثانية، وما كاد اللحاد يزحف إليها ويختفي حتى ظهر الملاحظ عائدا، وخلفه امرأة تخفي وجهها بطرف طرحتها السوداء وترفع عقيرتها مولولة: ياللي كنت منور الحارة. فسد الملاحظ فمها في الحال منتهرا: اخرس يا وليه. واقترب الطبيب الشرعي من المرأة وحادثها، فعلم منها أنها كانت جارة للمتوفاة وأنها حضرت جهازها. اسمع يا ستي، الميتة كفنوها قدامك. فتنهدت المرأة وقالت: قدام يا سيدي، وبجيت بعيد عنك ألطم وارجع بالصوت. المهم عندنا مش اللط، كفنوها في كم درج؟ فعين العدو 3 أدراج، درج مرمر ودرج كشمير ودرج حرير أخضر. وخرج اللحاد وقتئذ يجذب من داخل المقبرة جثة، فحصى الطبيب كفنها وقد ذهب لونه بفعل الزمن، إلا بقية اخضرار خفيف في أطرافه ينم عن حقيقة لونه الغابر، فأمر من الفور بحمل الجثة ووضعها على لوحين من الخشب، نصب سريعا على هيئة مشرحة تحت ظلال شجرة من الصمت، وطلب إبعاد الحاضرين. فرفع الملاحظ عصاه الخيزران الرافعة في يده وفرق الناس صائحا: بعيد بعيد.